السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الحصة الثانية من محاضرات الفقه، وما زلنا نتكلم عن أحكام أهل الذمة، ووصلنا في المرة السابقة إلى قدر الجزية المفروضة عليهم. وفي قدر الجزية ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأولى ترجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه، والثانية ترجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، والثالثة تجوز الزيادة دون النقصان. يقول في الرواية الأولى استدل أحمد إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه عن الموسري، أو على الموسري 48 درهما، على الموسري 48 درهما، والدرهم دي 10 مثاقيل ولا 7 مثاقيل تساوي 10 دراهم، مش كده؟ 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل أو 7 مثاقيل، ها؟ 12 درهم دينار، لا مش هيبقون على وجه التحديد، هو أصل المتفق عليه أن 10 دراهم 7 دنانير أو 7 مثاقيل، والمثقال هو الدينار، وذكرنا أن المثقال أو الدينار 4.25 جرام، فبتحول على هذا. يعني المهم ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل أي العامل 12. فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده، فصار إجماعا. وقال ابن نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، يعني الغني 4 والفقير 1، والمتوسط حيبقى ايه؟ حيبقى 2. قال: هذه هي الرواية الأولى، هذه الرواية الأولى. هذا التقدير يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب. الثانية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، يعني إما أنه يزيد عن ذلك أو يقل عن ذلك على حسب مستوى المعيشة، وعلى حسب ما يراه الإمام. والثالثة تجوز الزيادة لن نقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص، وهذه صحيح. ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية، يبقى دي 3 روايات في قدر الايه؟ في قدر الجزية. قال: ويجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين، مع أيضا مع دفع الجزية، من يمر بهم من المسلمين يجب عليهم أن يضيفوا، لما روى الأحنف ابن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطرة، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. وهذا الحديث حسنه شيخ نصر. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون، أي لا تتكلفوا لهم أكثر مما تطيقون. قال: ولا تزيدوهم على ذلك. قال الشيخ: تابع فيه أسلم الأحنف بن قيس، أخرجه البيهقي. وكما يقول صاحب التكميل وهو خبر صحيح، ومن أسانيد هذا الخبر ما هو على شرط الشيخين، أن عمر رضي الله عنه قال لهم أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك، يعني أقر ليه؟ أقر الضيافة لكن لا يتكلفه أكثر مما يطيقون. هذا بالنسبة لقدر الجزية المفروضة عليه. ثم يقول فصل في أحكام أهل الذمة، فصل في أحكام أهل الذمة، ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم، لأن هذا هو مقتضى أخذ الجزية. نعم مالها ها؟ هو نرجع إلى ما فرضه عمر، يعني نرجع إلى ما فرضه الأثر الوارد عندنا خلاص، وإن كان القول الآخر أنه هو يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان له وجه، يعني إن زاد فلا بأس. قال ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم، أي حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم من المسلمين، لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. قال الشيخ ناصر هذا الأثر المروي عن علي لا أصل له، وقد شاع على ألسنة كثير ممن ينتسبون إلى العلم في عصرنا هذا المعنى بالنسبة لأهل الكتاب، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذا ذكر أهل الكتاب شاع على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة وبعض ممن ينتسبون إلى العلم أن لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، وهذا باطل لا أصل له، وأنه هذا المبدأ مخالف لكتاب الله جل وعلا ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنه مخالف لكتاب الله جل وعلا لأنه تبارك وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فلم يسوي الله جل وعلا بينهم لا في الدنيا ولا في الآخر. وأيضا المسلم يتزوج بالكتابية يشرع له ذلك، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهم، فشرع لنا ربنا جل وعلا زواج الكتابية، لكن لم يشرع ذلك للكتاب أن يتزوج مسلمة، فلا يجوز، فليس لهم ما لنا. وكذلك على المسلم الزكاة وليس على الكافر زكاة، وإن كان عليه جزية فليس عليهم ما علينا، ونصوص الكتاب والسنة تبين أن ليس لهؤلاء كهؤلاء. فلا يمكن يعني أن يساوي المسلم الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة، بحيث أن له ما له وعليه ما عليه. وأيضا قد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في حديث 1103 لما ذكر هذا الحديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يعني أهل الذمة، قال باطل لا أصل. قال وقد اشتهر في هذا أو قد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين مغترين ببعض الكتب الفقهية مثل كتاب الهداية، هو كتاب في المذهب الحنفي، فقد جاء فيه في آخر كتاب البيوع وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليه، ومعنى لهم ما لنا وعليهم ما عليه. فقال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في تخريجه لكتاب الهداية في كتابه نصب الراية قال لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف. ووافقه الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الدراية على هذا. وقال الألباني رحمه الله تعالى فقد أشار الحافظان أي الزيلعي وابن حجر إلى أن الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صاحب الهداية قد وهم في زعمه ورود ذلك في الحديث، وهو يعني والله أعلم حديث ابن عباس، كما ورد في الحديث، ولو هو يعني أي صاحب الهداية حديث ابن عباس الذي أشار عليه الزيلعي، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، إلى آخر الحديث، والحديث معلوم أنه انتفق عليه، فليس فيه ولا في غيره ما عزاه إليه صاحب الإيه؟ الهداية، وفي نهايته لهم ما لنا وعليهم إيه؟ ما عليه، بل قد جاء ما يدل على بطلان ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة إلى آخر قال: فإن فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. يعني هذه العبارة اللي هي هتبقى لهم ما لنا وعليهم ما علينا في من؟ أهل الكتاب الذين أسلموا، إذا أسلم وقال أمرت أن أقاتل الناس فإن فعلوا ذلك فقد حرمت عليهم حتى يشهدوا، حتى يشهدوا ويقيموا الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بإيه؟ إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما بيانه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة حديث 229. قال: فهذا نص صريح على أن الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لهم ما لنا وعليهم ما علينا ليس هم أهل الذمة الباقين على دينهم، وإنما هم الذين أسلموا منهم، الذين أسلموا منهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال: وهذا هو المعروف عند السلف، وقد حدث أبو البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه حاصروا قصرا من قصور فارس، وقالوا: يا أبا عبد الله ألا تنهد إليهم، يعني تهجم عليهم؟ قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون أن العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عيدا وأنتم صاغرون. إذا هنا قال لكم ما لنا وعليكم ما علينا متى؟ إذا أسلم. هو أيضا في معنى الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الحديث الصحيح قلنا الذي أسنده على شرط الشيخين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال: فإن فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلم. هذا الحديث الأخير أخرجه الترمذي من حديث عطاء بن السائب، وهو حديث حسن، وأخرجه أحمد أيضا. قال الألباني رحمه الله تعالى: ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة والواهية، هم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين وغير واحد من علماء المعاصرين أحكاما مخالفة للأحاديث الصحيحة. فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم المسلمين كدم الذميين، وهنا كان في الأثر وقال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائهم وأموالهم كأموالهم، وهو حديث بطل لا أصل له. فيعني قالوا أن دم المسلمين كدم الذميين، فيقتل المسلم بالذمي وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السن، لا يقتل المسلم بكاف على ما بينته كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في حديث سبق برقم كذا. قال: وذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين. قال: وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه اليوم طالما سمعناه من كثير من الخطباء والمرشدين يرددونه في خطبهم يتبجحون به ويزعمون أن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين في الحقوق، وهم لا يعلمون أنه حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت بيان ذلك حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: ونحوه ما روى أبو الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. من كانت له ذمتنا أي من أهل الكتاب، وعقدنا له عقد الإيه؟ عقد الذمة، أي من كان له عهدنا، فدمه كدمنا وديته كإيه؟ كديتنا. هذا أخرجه الشافعي والدارقطني وقال: وأبو الجنوب ضعيف. وأورده صاحب الهداية بلفظ: إنما بذلوا الجزية، هو بقى اللي عندنا هنا ده، إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، وهو مما لا أصل له كما ذكرته في إرواء الغلي. فلنحذر من هذه المقولة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهذا لا أصل له في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذميين، لكن قال ذلك في من أسلموا منهم وأصبحوا إيه؟ مسلمين. طيب، ثم قال: ويمنعون من ركوب الخيل. يمنعون أي بعد أن يعقدوا المعاهدة يمنعون من ركوب الإيه؟ من ركوب الخيل بإكاف أو غيره، أي الإكاف اللي هو البردعة، ها؟ يعني يمنعون بركوب الخيل ببردعة أو بسرج، ومن ركوب الخيل أو من ركوب غير الخيل بسرج. يبقى لا يركبوا غير الخيل كالحمير والبغال بسرج، لكن يمكن أن يركبوها ببردعة. عرف البردعة دي اللي تبقى محشية قش ومحطوطة على ظهر الحمار، ها؟ علشان إيه؟ يعني يجلس عليها من يجلس على الحمار، لكن دي البردعة. لكن السرج، ها، دي اللي هي بتبقى الجلد اللي بتبقى ناجية كده وبيبقى فيها حلق نحاس مش عارفين، يعني منمقة ومحسنة، ها، فدي بيبقى شكلها يعني شكل يعني فيه حسن وفيه جمال. فقال: لا يضعون هذه على الحمير اللي هي السرج، لكن يضعون الايه؟ البردعة اللي هو الايه؟ اللي هو الإكاف. ليه؟ لأن هذه السرج تنبئ عن شرف الذي يركبه، ها، أو عن كبر، أو عن إيه؟ أو عن كبر. فيمنعون من ركوب الإيه؟ من ركوب الخيل. طيب، وكما يقول العثيمين رحمه الله تعالى: وفي عهدنا الآن ليس هناك خيل ولا حمير تركب وتستعمل، لكن يوجد سيارات، فهل يمنعون من ركوب السيارات؟ أو ماذا يركبون من السيارات؟ يعني خلاص ما هو ما يركبوا الحمر والبغال، لكن لا يركبوا ليه؟ لا يركبوا الخيل. فماذا يركبون من السيارات؟ الجواب: الحوض أو عربجيات أو ما أشبهها، يعني كأنها العربيات النقل والإيه وما شبه ذلك من إيه؟ من العربيات، ليست العربيات الفخرة. أما الأشياء الفخمة فيمنعون منها، هذا ها أو لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن يشاروا إليهم بالأصابع، وهذا يبقى موضع ذل، موضع عز، والمفروض أنهم مضروب عليهم الذلة والإيه والصغار، فهذا يتنافى ما هو مفروض إيه عليهم. قال: ويحتمل أن يقال إنهم منعوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وآلة الإيه وآلة الحرب، لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة، ولكن الأول أولى أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسا على الخيل. طبعا هذا عندما يكون المسلمون في قوتهم، لكن عند الاستضعاف فلا حيلة لهم إيه إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي الإيه المسلمين. وقال شيخ الإسلام في اختياراته: ويمنعون من ألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه، عز الدين وشرف الدين وكمال الدين، ها، يمنعون من هذه إيه؟ لأن فيها شرف وفيها إيه وفيها عز، يمنعون من ألقاب المسلمين. وكذلك كما سنأتي: وأن يتكنوا بكنى المسلمين كأبي بكر مثلا وغير ذلك وأبو القاسم، ها، لكن لا بأس أن يتكنوا بكناهم، ها، مثلا كما قال بعضهم مثلا أبو إسحاق أو ما شابه ذلك يجوز، لكن لا يتكنوا بكنى الإيه بكنى المسلمين المشهورة عن الصحابة رضي الله إيه رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات: ويمنعون من ألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه ومن حمل السلاح والعمل به، وأيضا تعلم المقاتلة والطعان الرمي وغير ذلك وركوب الخيل يمنعون من تعليم القتال أو تعلم القتال وتعلم ركوب الخيل والرمي وغير ذلك، يمنعون من إيه؟ يمنعون من هذا. نعم. وأبو إسحاق، وفي أبو إسحاق ولا إسحاق؟ أنا أكلم أبو إسحاق، ما نقلها هنقلها ونشوف كلام تمية بولي. طيب، أو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ده ويمنعون من ركوب الإيه؟ ويمنعون من ركوب الخيل. طيب، قال بإكاف أو غيره ومن ركوب خيل بسرج. خلاص قلنا السرج ده الرحل المنمق زي ما ذكرنا، وحمل السلاح، ومن ثقاف ورمي ولعب بدبوس ورمح، لأن دي كلها زي ما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية آلات إيه؟ آلات حق أو تدريب للإيه؟ للقتال. نعم. لا لا، يمنع من ركوب الخيل مطلقا، لا بسرج ولا ببرادع بردعة يعني. لكن يركبون غير الخيل كالحمير من غير السرج، يركبونها بالبردعة. ما هو كده في شرحه، يمنعون من ركوب الخيل بإخكاف أو غيره، خلاص يبقى يمنع من كده، ومن ركوب غير الخيل بسرج، يعني معناها يركبون غير الخيل بإكاف، يعني يركبون الحمر بإيه؟ بإكاف لا بسرج، لكن لا يركبون الخيل لا بسرج ولا بإكاف، واضح؟ قال ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، كل ده من شروط عمر التي أخذها عليهم كما استأتي، ويمنعون من إحداث الإيه؟ الكنائس والبيع، البيع لليهود والكنائس للنصارى، ومحل يجتمعون فيه للصلاة، ما يخصصوش مكان فيهم للإيه؟ للصلاة، ومن بناء من هدم منها، أي من الكنائس والإيه؟ والبيع، لكن لهم الترميم ما إيه؟ يعني ما قدم منها، لكن لا يبنون بناء إيه؟ جديد. وكذلك إن انهدمت بالكلية هل يعاد بناؤها مرة ثانية أم لا، محل خلاف بين إيه؟ أهل العلم، منهم من قال هذا بناء جديد، ومنهم من قال هذا إقامة لبناء إيه؟ سقط. قال ويمنعون من إظهار المنكر كنكاح المحارم، لأنهم يرون حل ذلك كنكاح المحارم طبعا وشرب الخمر وأكل ليل الخنزير، يمنعون من إظهار ذلك، ويمنعون من إظهار المنكر كنكاح المحارم والعيد، من إظهار العيد وإظهار الصليب، ويمنعون من ضرب الناقوس وهو خشبة طويلة يضرب بها النصارى إعلاما للدخول في صلاته، معروف الجرس بتاع الكنيسة، نقصا من باب قتل قتل من ناقوس، يعني نقص من الناقوس من قتل قتل فعل ذلك. قاله في المصباح وإظهار الخمر، يعني يمنعون من إظهار المنكر والعيد والصليب ومن ضرب النقوس، ومن الجهر بكتابهم، من الجهر بإيه؟ بكتابهم، نمنعهم من الجهر بكتابهم لما في ذلك من الصد عن إيه؟ عن سبيل الله. ويقول عثيمين رحمه الله تعالى فإذا قيل وهذه الإذاعات التي تنتشر الآن عبر المذياع، أي بصلاتهم وترنيمهم وما شابه ذلك، هل يمنعون منها؟ الجواب قال يجب علينا أن نحول بين الناس وبين سماعها بقدر الإمكان، فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة التشويش المعروفة فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليه. فإن قيل يخشى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام، وهذا وارد. قال فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم أم ماذا؟ قال هذا محل بحث ونظر، يعني ينظر بقى للمفسدة وليه والمصلحة المترتبة على هذا ليه على هذا، أو أي المفسدتين أقل، هل تركه أو عدم إيه؟ عدم تركه. قال فيمنعون من الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان، ومن شرب الخمر وأكل الخنزير. ليه؟ يقول لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم وأن جز مقادم رؤوسنا. يعني ها واضح الكلام من البداية، هذه الشروط التي أخذها عليهم عمر. كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين. في إيه بقى؟ في لباس ولا في مظهر، في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم وأن جز مقادم رؤوسنا. ها يعني يبقى شعرهم من قدام كده ايه مقصوص، وأن جز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا. ها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق ناصية، ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير في أوساطنا، يعني يربطوا في أوساطهم حبال أو حبل، ها عشان يبقى ايه زي الصيادين كده كانوا بيربطوا في وسطهم حبل، ها هكذا يربطون في أوساطهم حبلا حتى يعرف. ونشد الزنانير في أوساطنا ولا ننقش خواتيمنا العربية ولا نركب السروج. الخواتيم اللي بتلبس فيه ما نقشهاش في العربية، الرسول كان كاتب لا إله إلا الله محمد رسول الله، هما ما ينقشوش قال له حاجة مثلا اللهم حبة ولا بتاع، ما ينقشوش بالعربية خالص. ها ولا ننقش خواتيمنا العربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم من المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم. ده هم اللي كاتبين ده على أنفسهم، هم ده اللي كاتبين ولا نطلع عليهم في منازلهم، ودي بتقتضي ان هم ما يبنوش بيت اعلى من بيت مسلم، ولا نطلع عليهم في منازلهم وأن لا نضرب نقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليهم عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج بعوثا ولا شعانين. البعوث اللي هو استسقاء النصارى يطلعوا يعني يصلوا عشان ايه النطر تنزل. ها ولا نخرج بعوثا ولا شعانين. شعانين ده اللي هو يوم الحد اللي قبل يوم محد الزعف ولا حاجه، ها اللي هو قبل عيد الفصح بتاعهم، حد اللي قبل بيسموه حد الشعانين. يقول ولا نخرج بعوثا، يعني ما طلعوش في اليوم ده ولا كده، ولا الا نخرج بعوثا ولا شعانين ولا نرفع اصواتنا في موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاورهم بالجنائز ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا، لا يدعونا إلى التنصير ولا ندعو إليه أحدا وألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية. القلاية يعني صومعة تكون جوه الكنيسة، تكون داخل كنيسة الايه؟ كنيسة النصارى. ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما ضرب من كنائسنا، يعني اللي وقع خلاص ما نجددهوش، ولا ما كان في خطط المسلمين، يعني طريق حيتفتح ما يبنوش ده. وفي آخره: فإن نحن غيرنا أو خالفنا عن شرطنا على أنفسنا وقلبنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. وذكر فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن يمضي لهم ما سألوا، أن يمضي لهم ما سأل. وعن ابن عباس أيما، طيب الحديث هذا ذكر الألباني قال أخرجه البيهقي من طريق آخر، يعني طريق سمير بن عياش قال ذكره من طريق ايه؟ من طريق نخل. هو قال في الإرواء: لم أره من طريق إسماعيل بن عياش اللي هو ذكره هنا صاحب الكتاب قال الألباني لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار إلى آخر ما ذكر، وبعدين في النهاية حكم أنه إيه أنه ضعيف. قال صاحب التكميل نعم أو ضعيف جدا. قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل صالح بن عبد العزيز، قال رأيته من طريق إسماعيل اللي هو قال الألباني لم أره من طريق إسماعيل، قال هو رأيته من طريق إسماعيل رواه قال حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم فساقه بتمامه، نقله عن الخلال أيضا العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، وثم قال وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غن قال كتبت لعمر وذكر نحوه. ثم قال ابن القيم وقال الربيع بن ثعلب حدثنا يحيى بن عقبة عن أبي العيزار عن سفيان الثوري فذكر نحوه أو ما. ثم قال فافهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى والله أعلم. ثم قال ابن القيم خاتما تخريجاته الحديث وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تتلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وأيضا قال كلاما مشابها ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال بالنص قال ابن تيمية في الاقتضاء رواه حرب بإسناد جيد، رواه حرب بإسناد إيه؟ بإسناد جيد. وهذه الشروط أيضا ذكرت في تاريخ دمشق لابن عساكر ومختصره أيضا لابن منظور، وكما ذكرنا ابن القيم ذكرها في أحكام أهل الذمة، وذكرها ابن كثير أيضا في تفسيره، وهي شروط مشهورة عمل بها الفقهاء ودونوها في كتبه. هو جوده إسناده جيد، ده كلام رواه حرب إسناد جيد، ده كلام إيه؟ كلام ابن تيمية. وبعدين هو كلام الشيخ ناصر على أنه قال لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، فما شافش طريق إسماعيل بن عياش اللي هو رواه مين؟ رواه الخلال في كتاب أحكام أهل الإيه؟ أهل الملة. فلعل هذا فات الشيخ ناصر واستدرك عليه. نعم أيوة نعم ماشي، طرق الحديث ضعيفة وكذا إلى آخر ما ذكر، لكن لما ذكر ابن القيم قال شهرة هذه الشروط تغني عن إسناده، شهرة هذه الشروط تغني عن إيه؟ عن إسناده، يعني أن العلماء تلقوها بالإيه؟ تلقوها بالقول وعملوا بها وكتبوها وذكروها في إيه؟ في كتبهم، مما يزيد هذه الشروط إيه؟ قوة. أيضا الأحاديث اللي بعدها فيها ما حديث ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيها بيعة ولا أن يضربوا فيه نقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا. ضعيف هذا الذي ذكره أيضا، هو أثر ثاني، لكن هذا عن ابن عباس، لكن هذا عمل به الإمام أحمد، عمل به الإمام أحمد، هو الحديث هذا الحديث ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضرب فيه نقوسا ولا يشرب فيه خمرا ولا يتخذ فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به، رواه الإمام أحمد وإيه؟ واحتج به. ذكرنا هنا أن كلام الشيخ ناصر الحديث إيه؟ ضعيف. ذكر صاحب التكميل قال ساق إسناد أحمد ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقال قال الإمام أحمد وساق إيه؟ السند، ورواه أيضا من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في الخراج، وذكر ابن القيم احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة محتجا به في جملة من المسائل كما هو معروف عند أصحابه. وحنش هذا قال الإمام أحمد فيه متروك الحديث، ومرة يقول ضعيف الحديث وضعفه كثيرون، لكن كما يقول مقيد الكتاب هنا اللي هو صاحب التكميل هو صالح بن عبد العزيز، قال: لكن رأيت في العلل لعبد الله بن أحمد حسين بن قيس يقال له حنش أو حنش، متروك الحديث. له حديث واحد حسن روى عنه التيمي في قصة البيع أو البيع، يعني قال وقصة البيع اللي هو الحديث اللي حسن، له حديث واحد حسن في قصة البيع أو الايه، فإن كان في البيع يبقى هو حديثنا مش كده؟ هو لا ابن بيع، إذا كان في البيع يبقى ملوش دعوة بالايه بهذا الحديث. قال في البيع أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي، هو بيقول استحسنه أبي، يبقى الإمام أحمد ايه استحسنه. وقوله البيع لعلها جمع بيع تبقى البيع، ها، وفيعني هذا الأثر عن ابن عباس. وقد ذكر في التهذيب للمزي قصة الشؤم، وفي مختصر ابن حجر الشبرم، والله أعلم. وعلى كل الشؤم، وهي الشبرم يعني برضو التغيير الألفاظ الكلمة، وعلى كل فإن لم يكن مراد عبد الله بالبيع أثر ابن عباس هذا، يعني أراد بها البيع ولم يرد بها البيع، فرواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل لو قلنا إن المقصود دي البيع مش الايه مش البيع، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جدا وتركه، فازاي يحتج به إلا لو حملنا كلام الايه الكلام على أنه المقصود البيع مش الايه مش البيع، هي جمع بيع يعني. بل قال أحمد لا أروي عنه شيئا، يعني عن حنش هذا قال لا أروي عنه شيئا، فازاي يحتج به. ويجاب عن الإشكال كما يقول المقيد بأنه احتج به لأن العمل عليه وليس لأن ثمة ما يدفعه، وهذه قاعدة أحمد، رغم أنه لا يحتج بهذا الراوي لكن وجد أن العمل عليه ولا يوجد ما يدفعه فعمل إيه؟ فعمل أنها البيع ليست البيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أثر ابن عباس والذي احتج به أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكفة بالعرض، الأكفة يعني الحمير، يعني يربطوا الحزمة على أوصافهم اللي هي الزنار يعني، وأن يركبوا الأكفة بالعرض يعني يركب الحمار بالعرض، يعني يخلي رجليه في ناحية واحدة، يا جهة اليمين يا جهة الايه، ما يخليش رجل يمين ورجل شمال، لا يركب بالعرض يعني رجليه الاثنين في ناحية ايه في ناحية، ظهره في ناحية ورجليه فين في ناحية، زي ايه زي ما تركب النساء ماشي. وقيس عليه إظهار المنكر، ها، وقيس عليه إظهار المنكر أي لا يظهرون المنكر، وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذين. نعم. قال ويمنعون من قراءة القرآن ومن شراء المصحف وكتب الفقه والحديث، ويمنعون من تعلية البناء على الإيه؟ على المسلمين. ولو رضي جاره المسلم بتعليته عليه لا يرضى المسلمون، يعني حتى لو واحد يعني عنده وهن في دينه ورضي يعلو عليه النصراني فلا يرضى المسلمون ايه بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويضمن ما تلف به قبل نقضه لتعديه، ها، ويضمن ما تلف به قبل ايه قبل نقضه لتعدي، يعني إذا تلف شيء بتعليته بنيانه على بنيان المسلمين لا يضمن، لأنه كده متعد، لأنه كده إيه إنه متعد. الغيار معناه يعني ما يتعلق بتغيير اللباس والتمييز عن المسلمين في المركب واللباس ونحو ذلك، وهذا أصل في الحقيقة، يعني ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة كما يقول ابن القيم في أحكام أهل الزمة، ليحصل كمال وعدم المشابهة في الزي الظاهر، ليكون ذلك أبعد من المشابهة في الزي الباطن، يعني هذا مقصود أنهم لا يشابهون المسلمين في الظاهر حتى لا يشابههم المسلمون في الايه في الباطن، فإن المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في الآخر بحسبه. ولذلك نهى الشرع عن مشابهة الإيه؟ الكفار، عن مشابهة الإيه؟ الكفار، لأن المشابهة في الظاهر تقود إلى المشابهة في الباطن. قال: وهذا أمر معلوم بالمشاهدة، فليس المقصود من الغيار يعني المغايرة في اللباس والهيئة والتمييز في اللباس وغيره مجرد تمييز الكافر عن المسلم، بل هو من جملة المقاصد، بل هو من جملة الايه؟ من جملة المقاصد. والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا. يبقى ده المقصود الايه؟ الأعظم. إن إيه؟ ليه؟ لأن هذا يكون من باب سد الذريعة، لأن المشابهة في الظاهر تقود إلى الموافقة في الباطن، وهذا هو المقصود الأعظم ألا نوافقهم في ليه؟ في الباطن، فبيغلق الباب من ليه؟ من البدع، زي ليه؟ النظر، إغلاق لباب ليه؟ لباب الزنا. فيقول: والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته ترك التشبه بهم بكل طريق، وقال: خالف هدينا هدي المشركين. وعلى هذا الأصل أكثر من 100 دليل. هذا الأصل هو مخالفة أهل الكتاب ومخالفة اللي هي المشركين ومخالفة الكفار عموما، أكثر من 100 دليل. حتى شرع لنا في العبادات التي يحبها الله ورسوله تجنب مشابهته، حتى فيما يحبه ونفعله خالصا لله جل وعلا أيضا شرع لنا عدم مشابهتين في إيه؟ في هذا، في مجرد الصورة كالصلاة والتطوع عند طلوع الشمس وعند غروبها، فعوضنا بالتنفل في وقت لا تقع الشبهة بهم أو الشبه بهم فيه. ولما كان صوم يوم عاشوراء لا يمكن التعويض عنه بغيره لفوات غير ذلك اليوم، أمرنا أن نضم إليه يوما قبله أو يوما بعده لتزول صورة الإيه؟ المشبه. ثم لما قهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم، ألزمهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بترك التشبه بالمسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك التشبه بهم، فتضمن هذان الأصلان العظيمان: هم لا يتشبهون بنا ونحن لا نتشبه إيه؟ ونحن لا نتشبه بهم، مجانبتهم في الهدي الظاهر والباطن حتى في النعال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في نعاله مخالفة لأهل الكتاب، ونهاهم عمر أيضا أن يلبسوا نعال المسلمين، وحتى في الشعر وحتى في الدفن وحتى في كل شيء. يعني تجد كأن هذا أصل إيه؟ أصل مطلوب، مخالفتهم أمر إيه؟ أمر. وطبعا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، كل هذا الكتاب ألف من أجل هذه الإيه؟ النقطة خصيصا. طيب، ثم قال هنا: ويمنعوا الغيار ويلزمهم التميز عنا بلبسهم، لمزمن تمنوا عنا إيه؟ بلبسهم. فيلبس اليهودي ثوبا عسليا ويشد خرقه. قالوا أن اليهودي يلبس ثوبا عسليا وأن النصراني يلبس ثوبا أخضر، بحيث أنه يبقى إيه؟ يبقى ظاهر كده زي الفرموية كده اللي يلبس أخضر دلوقتي. كان زمان النصارى يلبسون أخضر واليهود يلبسون إيه؟ عسل. خلاص، ومعروف أن غالب زي المسلمين حيكون إيه؟ أبيض أو غير ذلك، لكن ما يلبسوا الأخضر بقى ولا يلبسوا ليه؟ العسلي، لأن أصبح هذا ميزة ليه؟ أو علامة ليه؟ لهؤلاء يتميزون به عن المسلمين. قال أيضا: ويشد خرقة على قلنسوته وعمامته، يعني يحط حاجة تحت برضو كده علامة خضراء ولا حاجة تحت ليه؟ على قلنسوته وعمامته. ويلبس النصراني زنارا فوق ثيابه، يربط حبل في وسطه. كل ده عشان يبقى ايه؟ اول ما تشوفه كده، لان في احكام متعلق لا تبدأه بالسلام، ولو سلمت ما ايه؟ ما تقولش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الى غير ذلك. ويكره لنا التشبه بهم، يبقى هم لا يتشبهون بنا ونحن لا نتشبه ايه؟ بهم، لحديث: من تشبه بقوم فهو منه. وحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلمين لبسوها، انتهى. قال ويحرم القيام لهم، أي لأهل الإيه؟ لأهل الذمة. نعم، ما هو التشبه؟ التشبه فيه منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. ليس إذا كان التشبه كما يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء متعلق بالعبادات فيحرم، إذا كان التشبه متعلق يعني تتشبه بهم في عبادتهم فهذا يحرم، لكن إن كان التشبه بهم في اللباس وفي غير ذلك فهذا على تفصيل بقى. يعني إيه؟ يكره وقد يتحول إلى الحرمة بالقصد والنية، بالقصد إيه والنية. فمجرد المشابهة لهم في الظاهر في اللباس هتكره، لكن المشابهة لهم في الظاهر في أعيادهم أو ما يصنعونها في أعيادهم محرم، لأن هذا مشابه لهم في إيه؟ في عبادتهم التي يختصون بها. لكن اللباس في الحقيقة الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فجت الكراهة فقط لأن دول تميزوا بهذا اللباس. لكن إن لم يكونوا متميزين به، يعني مثلا نفترض أنه أنا بلبس جلابية بيضة هو يلبس جلابية بيضة، أنا ما ألبس جلابية بيضة ما بيجيش تشبهت به خلاص، لأن ده مش هو مميز عنده. دلوقتي كنا بنقول اللي بيلبس بورنيطة دي اللي بيسميها إيه؟ ها؟ كاسكيتة دي وكذا، بنقول ده تشبه. ليه؟ لأنهم أصبحوا متميزين بذلك. وزمان كان اللي بيلبس كاسكيتة بنقول أنت خواجة، كذلك اللي كان بيلبس زمان جرافطة وما شابه ذلك. يعني الأشياء اللي تميزوا بها، بنطلون جيمس مثلا، يعني الأشياء اللي تميزوا بها، فمما لا شك حيكره ما تميزوا به عن إيه؟ عن غيره. لكن لو كان الشيء الأصل فيه الحل وهم فعلوا ولم يتميزوا به فلا حرج أن نفعل إيه؟ أن نفعل ذلك. يعني الأمر فيه تفصيل ذكره ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. في الجملة والتشبه بهم منهي عنه إجماعا، ده يبقى في الجملة، لأن التشبه ده حطه تحته إيه؟ تشبه في عبادات وتشبه في إيه؟ في عادات، مش كده؟ مع اختلاف مراتب العادات ما تميزوا به وما لم يتميزوا به، مش كده؟ هتبقى هتجب على المحرم، هتبقى عقوبة تعزيرية مما لا شك على حسب اجتهاد الإمام. على حسب، يعني هم لو كانوا متميزين بقول باللبس العسلي خلاص، وقلنا اليهود هيلبسوا العسلي والتانيين هيلبسوا الأخضر، وبعدين لا واحد من المسلمين لابس عسلي، فياخدوا الإمام يضربوا علقة محترمة ويسجنوا أسبوع ولا حاجة عشان يحرم إيه؟ فهذا التعذير والتأديب يرجع إلى اجتهاد الإيه؟ إلى اجتهاد الإمام. طيب، قال ويحرم القيام لهم أي لأهل الذمة وتصديرهم في المجالس إلا إن رضي إسلامهم اختاره الشيخ، أي تقي الدين، يبقى يحرم القيام إيه؟ يحرم القيام له. يعني كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى، أي إذا أقبلوا فلا تقم له، إذا أقبلوا فلا تقم إيه؟ فلا تقم له، لأن ذلك إكرام له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني ما تخلوهمش يمشوا في نص الطريق، لا امشوا انتوا في نص الطريق وخليهم يمشوا ايه مسحوا في الحيط على الجنب، فاضطروهم الى ايه من باب الاذلال، فاضطروهم الى اضيقه، فان القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة لانه اكرام له. وعلم من قول المؤلف يعني انه لا يقومون لهم انه يجوز القيام للمسلمين، يعني علم هنا انهم ايه لا يقومون ويحرم القيام لهم أي لأهل الكتاب، فيفهم أنه لا يحرم القيام لإيه؟ لا يحرم القيام للمسلمين. فإذا دخل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له. طبعا الحديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده إيه؟ من النار. إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليه ولا عليه إن كان لا يحب هذا، إن كان لا يحب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له، فتركه الصحابة رضي الله عنهم استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراما له. وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أنا بقسم بالقيام في قيام منهي عنه في قيام إيه؟ جائز. قيام للشخص يعني للقادم، وقيام للشخص، وقيام عليه يبقى هو أعين تواقف، وقيام إليه تقوم عشان تستقبل. فالقيام له أي أنه إذا دخل قمت إجلالا وإكراما له، قال سبق أن هذا إيه؟ يجوز. وأما والقيام إليه أن يقوم إيه؟ يقوم يستقبله، أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات، ده مجرد أن يقفله بس جائز، مجرد بقى أن يقوم ويمشي يستقبله يخطو خطوات، وهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم قوموا إلى سنة. يعني القيام إليه، فأمر بالقيام إليه إكراما له. وأما القيام على الشخص يبقى هو قاعد وانت واقف، وما تعودش، ولو عادت تبقى يعني قلة ذوق وقلة أدب كما يقولون، هذا حرام، فإنه لا يجوز إلا إذا كان ذلك أو إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. يبقى هم قاعدين الملوك والباقي حشة كلها ايه ممنوع الواحد. بل في الصلاة لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة، فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس، بل قد يكون محمودا ومأمورا به كما فعله المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله في صلح الحديبية، فهذا لا شك محمود ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم، فإذا كان في هذا القيام إغاظة للمشركين إيه؟ جاز. واستدل بهذه ليه؟ واستدل بهذه الحادثة. طيب، قال ويحرم بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت. هنا الكلام كنا نود أن احنا ننتهي، وعلنا إن شاء الله تعالى لما تكون الحصة قبل المغرب يكون معنا الوقت إيه؟ أطول من هذا. طيب، نحن نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونكمل فيه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.